الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وإذا خرج بالمبيع عيب يعني ظهر، فللمشتري رده. إذا ظهر بالمبيع يعني السلعة اللي انت هتشتريها عيب قديم جاز له الرد، سواء كان العيب موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض. يعني أنا اشتريت سلعة فيها عيب ولكن العيب لم يكن ظاهر، فلما عدت إلى البيت اكتشفت العيب. اشتريت كوباية سليمة ولما رحت بتبص فيها لما روحت بصيت في الكوباية لقيتها مشروخة، فهذا عيب قديم. وعندما اشتريت هذا أو هذه السلعة لم يكن هذا العيب موجود، هو موجود ولكنه لم يكن ظاهر، فلما ظهر هذا العيب هنا جاز لك أن ترد. يبقى العيب القديم يعني موجود ولكن انت اشتريت من غير ما تشوف، انما لو حضرتك قبلت اشتريت السلعة وهي معيبة وعلمت بالعيب ورضيت بهذا العيب فليس لك ان ترد بالعيب. احيانا تروح تشتري جلباب تلاقي فيه قطعة، يقول لك عشان القطعة دي انا هديهولك ب50 جنيه. قبل ما ترجعش بقى بعد ما تروح تقول له لا معلش ده انا اكتشفت فيها قطعة، ما انت بشتريها بالقطعة، بشتري السلعة بالعيب. هذا العيب ربما كان قديما وربما كان هذا العيب جديدا ولكن حدث قبل القبض. اشتريت حاجة وقال لك تعال اسلمها بكرة، او شفتها خلاص هشتري ديت، قال لك طب بكره ان شاء الله تعالى اسلم، رحت لقيت فيها عيب، فهذا العيب حدث بعد العقد ولكن قبل ايه؟ قبل ان تقبض السلعه، فجاز لك ان ترد ايضا بالعيب. واما جواز الرد بالعيب الموجود وقت العقد بالاجماع، وقد روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما، اشترى غلام فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا. العيب دوت كان موجود في الغلام ولكن لما اشتراه اشتراه من غير أن يعلم، فلما استعمله في عمل علم أن به هذا العيب فخاصمه، أي خاصم البائع عند النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، يعني أمر النبي بإرجاع هذا العبد إلى البائع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال الترمذي صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد وحسنه الألباني. نعم، والحديث يقدم، يعني هذا خطأ، المفروض يقدم النص الأول. وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن، يعني على العيب القديم الذي وجد فيه السلعة، لأنه في ضمان البائع طالما السلعة ما زالت عند البائع قبل القبض فهي في ضمانه، أما إذا انتقلت إلى يد المشتري انتقلت إلى ضمان المشتري. ضمان يعني البائع مسؤول عن السلعة لغاية ما يسلمها للمشتري، لأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابل مبيع سليم، في مقابل سلعة، في المبيع يعني سلعة. فإذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له التدارك للضرر، يعني أن يرجع أو أن يرد السلعة للضرر. واعلم أن العيوب كثيرة، بدأ بقى يتكلم عن أنواع كثيرة متعددة من العيوب، يعني لا تلزمنا كثيرا، خاصة أن معظمها يتكلم عن العبد وبيتكلم عن الجارية، لكن هنقرأها من باب الإيه؟ من باب بركة العلم يعني. واعلم أن العيوب كثيرة، منها كون العبد سارق حرامي. بعض أهل العلم استثنى أن يكون سارقا في دولة أو في بلد محارب، قال لك هذه غنائم، إنما في دولة إسلامية يعتبر هذا إيه؟ عيب يرد به. أو زانيا أو آبقا أو به بخر ينشأ من المعدة دون ما يكون من قلح الأسنان، يعني ريحة بق وحشة، وهذه الرائحة ليست بسبب أسنانه، يعني بسبب أنه لا يغسل أو لا يداوم على غسل أسنانه، ولكنه بخر يطلع يخرج من المعدة من المعدة، هذا مرض. وكذلك الصنان المستحسن، صنان وساخ، رائحة كريهة، مستحكم دون العارض، يعني التغير في الرائحة بسبب الحركة واجتماع وسخ، هذه الرائحة مستحكمة تلزمه في كل حال، رائحة كريهة فيبقى ده عيب يرد به. وكذا كون الداب اسمه صنان بالضم يا جماعة، صنان. وكذا كون الدابة جموحا أو عضاضة متعض أو رفاسة. وكذا كون العبد ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو قامرا أو تاركا للصلاة. وكون الجارية لا تحيض في سن الحيض غالبا، هذا كل هذا عيب. وكون المكان ثقيل الخراج، عندي أرض زراعية ولكن بتطلع كل سنتين ثقيلة، أو منزل ظلمة، الناس اشتريت بيت لقيت كل سكانه ما شاء الله يعني حدش بيدفع، خدت بالك، فهذا عيب. أو يخزنون به غلتهم، فوجئت إنك مشتري حاجة بيضة ما بتجيبش إيراد. أو ظهر مكتوب يقتضي وقف المبيع وعليه خصوص المتقدمين، انت اشتريت البيت اكتشفت واحد يقول لك لا ده صاحب البيت الاصل ابوهم قبل ما يبيعه كان وقف البيت، وقف البيت مثلا على طلبة العلم، يعني ليس لك ان تأخذ منه شيء. كل هذه عيوب تستلزم العيب الذي يعني ترد به السلعة. وليس في كل حال من يشهد به، وليس في الحال من يشهد به، يعني في الوقت الحالي ما كانش حد بيشهد بذلك، ولكن هذا المكتوب ظهر وكان مكتوب قديم، قاله الروياني ونقله ابن الرفعة في العدة. وضابط ذلك، الضابط بتاع المسائل دي كلها اللي هي العيب، لأن في عيوب لا ترد بها السلعة، زي واحد راح اشترى جارية عندها مثلا 40 سنة وقال الله ده انا لقيتها مش بك، يا رجل ده 40 سنة، الكلام ده لو كان عندها 10 سنين مثلا ماشي اقول لك عيب، انما 40 سنة جارية، 40 سنة جارية يعني موضوع. عشان كده كان مرة خليفة من خلفاء المسلمين نزل السوق ليشتري جارية، فلما سألها قال أبكر أنت أم إيش؟ قالت إيش؟ فقال لها أذكر أنت أم سيب؟ قالت نعوذ بالله من الكساد. يعني فما تاخدهاش عندها 40 سنة تبالك تقول لها دور على بكرتها، لا بكرت إيه بقى. وضابط ذلك أن كل ما نقص العين يعني كل ما تسبب في نقصان العين يعني السلعة أو قيمته نقصانا يفوت به غرض صحيح، أنا مشتري السلعة دي عشان انتفع بيه ففيها عيب هيقلل من ايه من قدرتي على انتفاعها، او مشتريها عشان ابيعها اشتريتها بمية لما وجد هذا العيب هيخسرني. اذا غلب في جنس المبيع عدم، يعني ايه الكبايات اللي انا اشتريتها وجدتها مكسورة هذا عيب، هل هذا العيب غالب في جنس القوارير هذه؟ لا، ده عيب مفسد للسلعة. يبقى إذا غلب في جنس المبيع عدم، يعني أن هذا العيب غير منتشر، فقولنا نقص العين ضرب لها مثال ككون الرقيق العبد اللي انت اشتريته خصي أو مقطوع أنمله صوابع مقطوعة ونحوه، بخلاف ما لو قطع من فخذه قطعة يسيرة فإنه لا يفوت بذلك غرض صحيح، لأن ده مش هيأثر في حركته ولا قدرته إلى غيره. وقولنا إذا غلب في جنس المبيع عدم وجود هذا العيب، الكلام ده رجع إلى القيمة أو العين. القيمة يعني أنا اشتريت ثوب اكتشفت فيه عيب، هل هذا العيب ينقص ثمن الثوب؟ يبقى هذا عيب يجوز لنا أن نرد الثوب بهذا العيب، إنما عيب لا يؤثر في قيمته، عيب لا يؤثر في قيمته. يبقى نقول هذا عيب يعني لا يكون بسببه أن نرجع السلعة، مش العيب اللي يرجع لنا السلعة. ضرب لنا مثال، وأما القيمة وهو الذي ذكرها الرافعي باحتراز عن التيوبة في الأمل الكبيرة، زي ما قلنا بتاعة 40 سنة، ما تجيش تقول لي دي سيء، فإنها لا تقتضي الرد. لما واحد يجيب عبدة كبيرة عندها 40-50 سنة مش هيسأل بقى على أنها بكر ولا مش بكر، لأن في غالب أحوالها أنها ليست بكر، فإنه ليس الغالب فيها عدم الإيه؟ عدم التيوبة البكارة يعني. وأما العين فاحترز به عن قلع الأسنان في الكبير فإنه لا رد بلا شك. يعني إيه؟ أنا اشتريت عبد عنده 60 سنة، لما اشتريته روحت البيت لقيته ناقص درس، تقول لي ده عيب يخليني ارجع؟ ما انت عارف ابو 60 ده لو خلع درس يبقى شباب، ده هو 60 عيب اصلا، هتلاقي نص دروسه ونص اسنانه بايظه، فما تجيش تقول لي ده عيب. اقول لك لا، ما هو غالب الحال الشائع في هذا السن اللي عنده القلب واللي عنده الضغط والمكسح واللي واللي واللي الى اخره، مش هو ده اللي تسأل عليه. ولكن هات لعيل صغير 14-15 إن وجدت هذه الجارية في هذا السن مثلا سيب، يبقى ده أصلا عيب ممكن ترجع بيه. إن وجدت أسنانه طايرة يبقى ده عيب ممكن ترجع بيه، وهكذا. وقد جازم ابن الرفعة بمنع الرد ببياض الشعر في الكبير. يبقى الضابط عندنا يا جماعة إن العيب الذي لا ينتشر في جنس المبيع، لا ينتشر في جنس المبيع دي واحدة، وهذا العيب يقلل من القيمة، هو ده اللي احنا نرجع به، هو ده اللي نرجع به البضاعة. ولو باع شخصا، خلص دي دخل على مسألة ثانية، ولو باع شخصا عينا وشرط البراء من العيوب، قال بعت لك هذه السلعة وهي ليس بها عيب، خلاص كده يا جماعة، ففيه خلاف، والصحيح أنه يبرأ من كل عين باطن في الحيوان، لم يعلم به البائع دون غيره، دون غيره أي دون غيره من العيوب، يعني العيوب الظاهرة. يعني إيه؟ واحد بيبيع بقرة وقال لك يا عم البقرة دي صحيحة سليمة لا مرض فيها، حلو كده، وكانت كما قال، ثم اكتشف المشتري أن بها مرضا غير ظاهر، مرض غير إيه؟ غير ظاهر. دي المسألة بيقول والصحيح أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان على وجه التحديد، لم يعلم، ولكن لو كان مخبي مرض نقول له البيع فيه عيب وجاز رده بالعيب، إنما المرض الباطن هذا الذي لا يعلمه، لا يعلمه، يصح البيع به. لأن ابن عمر دليل باع غلاما ب800 وباعه بالبراءة، يعني على أنه إيه؟ ليس به مرض، فقال المشتري لابن عمر بالعبد ده لم تسمه لي، اكتشفت في مرض انت ما قلتليش عليه، فاختصم الى عثمان، فقضى عثمان على ابن عمر ان يحلف لقد باعه وما به داء يعلمه، يعني قال له احلف ان العبد انا لم اعلم ان فيه داء، يعني الداء الباطن وليس الظاهر، يعني ما فيهوش مرض ظاهر الصحة، ما ظهر بعد ذلك كنت لا أعلمه. فإن أقسم عبد الله بن عمر كان سيدنا عثمان أمضى البيع، خلي بالك كان أمضى البيع، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد، رجع العبد، قال له طب رجع العبد، وداله 800 تحت، فباعه 1500، يعني باعه بزيادة، باعه واحد ثاني. فدل قضاء عمر عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به، لم يعلم به هذا المرض، المرض بتاعه كان باطن بالظاهر. والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي أن الحيوان يأكل في حالتي الصحة والمرض، وتتبدل أحواله سريعا من المرض للصحة، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، قلما تجد حيوان سليم من كل الأمراض. فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق، يعني ليثق المشتري بلزوم العقد. والفرق بين العيب المعلوم وغيره أن كتمان المعلوم تلبس وغش فلا يبرأ منه، والفرق بين الظاهر والباطن أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه ويعلم في الغالب، فأعطيناه حكم المعلوم، وإن كان قد يخفى على ندور فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان ولا عن غيره في غير الحيوان مطلقا، سواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء ذلك في الثياب والعقار ونحو ذلك. يعني يا جماعة لو الباع قال لك السلعة دي صحيحة ليس فيها عيب، أخذتها ورحت البيت فتحتها كده في النور اكتشفت فيها عيب، يعني اشترينا مرة الحاف من الحاجات اللي طالعة، اللي هي حاجات كده طالعة جديد، مش قطن، ما فايبر، فلما فتحنا اللحاف، طبعا اللحاف شكله جميل وحلو وكل حاجة، لما خدناه وبصينا كده في النور اكتشفنا ان الفايبر كميات صغيرة، حتت كميات كبيرة، وبالتالي في أماكن كثيرة من الحاف مثلا كانت عبارة عن قماش بس، فهذا عيب باطل. هل نقول أن البائع إن قال بعت لك ذلك أو بعت لك هذا اللحاف مثلا على الإبراء، يعني أنه بيع صحيح لا عيب فيه، نقول البيع الباطن هذا إن أقسم يمضي بيعه؟ لا، لأن هذه أمور على كونها باطنة إلى أنها تدرك بالعين، تدرك بالعين، وهذا بيع فيه عيب. إنما بالنسبة للحيوان فإن الحيوان يأكل حال مرضه وحال صحته، وأن أحواله تتبدل سريعا من مرض وصحة، فربما كان مريضا، إن كان المرض مرض ظاهر يدرك بالعين فهذا يكون عيبا نرجع به الإيه السلعة دي. أما إذا كان المرض خفيا لا يدرك وأقسم البائع على أنه باعه بالإبراء ولم يكن يعلم أن به مرض، صح البيع، صح البيع. ده الفرق بين الحيوان وغير الحيوان. غير الحيوان لا نعتبر هذا العيب أو هذا العيب الباطن والظاهر، كلاهما عيب يرد بسببه السلعة، ترد بسببه السلعة. أما الحيوان فله وضع خاص كما قلنا، وكما فرق الشافعي بين الحيوان وبين غيره. طيب، يجوز الرد لأن هذا يعتبر عيب والرجل غير صادق. نفترض سلعة فيها عيب معين، وهذا العيب معروف في السوق مثلا، خلاص، عيب محمول في السوق. فهنا يا جماعة العرف في المسألة يحكم، إذا كانت البائع أو إذا كان البيع أو كانت السلعة بهذا العيب صحيحة سليمة يبقى يقبل ذلك وجازت الإقالة، جازت الإقالة ولا حرج، إنما البيع يصح. يعني ما ينفعش، ما ينفعش هذا أكل لمال الناس بالباطل. طيب، شرط رد المبيع بالعيب القديم، العيب القديم اللي كان في السلعة من زمان، إيه الشرط بتاعه أن أنا رده؟ أن يتمكن المشتري من الرد، أن المشتري يتمكن من رد السلعة. يعني إيه؟ يعني السلعة باقية لم يحدث فيها تغير، ما أنا ممكن المشتري وجد عيب في السلعة ولكن قبل ما يردها تلفت في إيده، اشترى حيوان لما روح بص لقى مثلا عينيه بيض ما بيشوفش، فهذا عيب ظاهر باطن، أصبح هذا عيب خلاص يرد بالعيب، هيرجع له في الحيوان. طيب، قال طب الصبح هرجعه أم لأمي، يبقى هنا لن يستطيع أن يرجع الإيه السلع. يبقى هنا الشرط بتاعنا أن يتمكن المشتري من الإيه يا جماعة، من الرد. أما إذا لم يتمكن بسبب التلف للمبيع أو ماتت الدابة أو اعتق العبد أو وقف المكان، أوقف المكان لله ثم علم بالعيب فلا رد، هيرد ازاي؟ وله قرش العيب، هيروح للراجل يقول له عم المعدة اللي انا كنت اشتريتها منك لما روحت لقيتها ما بتشوفش، يقول له اه والله انا اسف لقيت الحاجة دي. طيب انا اشتريتها منك بألف وهي تمنها بالعيب كان، يقول له تمنها ب800. طيب دي ماتت خلاص كده، فعليه يرد له الايه ال200. خلاص كده يا جماعة، وله قرش العيب، القرش يعني التعويض، والقرش جزء من ثمن المبيع بنسبته إلى نسبة ما نقص العيب من القيمة، عند السلامة. مثال: سلعة قيمتها 100 بلا عيب و90 مع العيب، يبقى القرش كم يا جماعة؟ 10، ياخدهم. ولو كانت 80 فالقرش يبقى كم يا جماعة؟ هو طبعا الخمس الثمن، هياخد 20 وخلاص، خمس وربع وكله. وعلى هذا لو زال ملك المشتري عن المبيع ببيع فلا رد له في الحال ولا إرش على الأصح، لأنه لم ييأس المشتري من الرد، لأنه ربما يعود إليه ويتمكن من رده بخلاف الموت والوقت. وكذا السيلاد الجارية، لأنه تعذر الرد فيرجع بإرشها. يعني يا جماعة قلنا المعزة اللي انت اشتريتها طلعت عمية وماتت منك، فلما ماتت هتروح تاخد الفرق، تقول له تمنها سليمة بكام؟ بألف. وتمنها ويا عمية بكام؟ يقول لك ب90. طب هات الفرق ب900، تاخد المية. انما انت لو خدت المعزة وبعتها، خدت المعزة وهي عمية وبعتها، هل تروح تقول له هات الفرق؟ لا. ليه؟ لأن السلعة ما زالت موجودة، لم تتلف في يدك، ما زالت موجودة. ممكن يكون اللي اشتراها عندما يكتشف في هذا العيب يرجعها لك تاني، ولو رجعها لك تاني هترجعها للملك الأصل. يبقى على ذلك لو انتقل أو خرج الملك، ملك المشتري خلاص كده ببيع أو بغيره، فلا إرش على البائع الأول، لأن السلعة موجودة وانتقلت إلى ملك الغير بعقد جديد. خلي بالكم من الحتة دي، ماشي يا جماعة؟ يبقى هنا بيقول لنا نقراها تاني مع بعض: لو زال ملك المشتري عن المبيع ببيع، يعني باع السلعة المعيبة، فلا رد له في الحال، فلا رد له، مش هيستطيع انه يرد السلعة للبائع الاولاني، ولا إرش على الأصح، ما ياخدش الفرق اللي احنا قلنا عليه، لأنه لم ييأس المشتري من الرد، لأنه ربما يعود إليه. يعني ممكن البائع الجديد، المشتري الجديد يرجع لك السلعة وبالتالي ترجعها للبائع الأول، ويتمكن من رده، من رد السلعة للبائع الأول بخلاف الموت، الموت أو الوقت، خروج من الملك مع عدم القدرة على الإيه؟ على إنك ترجعها تاني، ما ترجعلكش تاني، ماشي يا جماعة؟ وكذلك استيلاد الجارية، لأنه تعذر الرد فيرجع بإرشه. طيب بياخذ الفرق لأن السلعة ضاعت، انتهت السلعة، ماتت، تلفت، هيرجعها ازاي؟ انما نفترض انها سليمة في ايديه، موجودة لسه، وجد فيها العيب، هل يرجعها للبائع الاول وينزل له ثمنها وياخدها تاني؟ ده هنا في المذهب في خلاف ان ذلك لا يجوز، لا بد ان يرجعها اولا، فان اراد ان يشتري يشتريها ثانيا بعيبها فعل، انما العقد الاول يبقى بالعيب. ماشي؟ طبعا المسألة خلاف في المسألة دي بالذات. واعلم ان الرد على الفور، اول ما تعرف ان فيها عيب تعمل ايه؟ ترجعها، ما ترمهاش عندك سنة وعلي تقول انا اكتشفت فيها عيب، ما ينفعش، لان الاصل في المبيع اللزوم. انت بتشتري السلعة عشان ايه؟ عشان تفضل عندك على طول. فان امكنه الرد وقصر، يعني لم يرد، لزمه حكمه، كان البيع صحيح، انت رضيت كده. خلي بالك من العبارات. واعلم ان الرد على الفور، لان الاصل في المبيع لزوم، يعني ان يبقى عندك على طول لزمك. فاذا امكنه الرد، استطاع ان يرد السلعه وقصر، يعني ما ردهاش، لزمه حكمه، يعني لزمه حكم البيع الصحيح. ومحل الفور في العقد على الأعيان. تعرف البيع نوعين، بيع آجل وبيع إيه؟ بيع موجود حاليا، بيع على طول، تبيع وتشتري أعيان. فمحل الفور في العقد على الأعيان، الحاجة اللي ترجع على طول إيه؟ الحاجة اللي انت اشتريتها دلوقتي، رحت خدت من واحد أي حاجة، اشتريت منه أي حاجة عربي وديته الثمن بالكامل، رحت لقيت فيها عيب هترجع حاله وتغسله. أما البيع اللي هو في الذمة أو السلم خلاص كده فلا يشترط الفور. وأما الواجب في الذمة، يعني البيع الواجب في الذمة اللي هو زي بيع السلم أو بيع الآجل، يشترط الفور لأن رد ما في الذمة. وأما الواجب في الذمة ببيع أو سلم فلا يشترط لي يا جماعة الفور. ليه عم؟ قال لأن رد ما في الذمة لا يقتضي رفع العقد بخلاف البيع المعين. بكام دي؟ بعشرة ساغي تفضل خدتها ومشيت، انتهى عقد البيع خلاص كده، ليس له أي أثر بعد ذلك. إن وجدت العيب هترجعها وتاخد فلوسك وتمشي. إنما بيع السلم وبيع الأجل ده عقد البيع ما زال له آثار. نعم، بعد اكتشاف المعيب، حتى لو طال مش العبد، الرجل خده واكتشف إن في عبد، إن العبد فيه عيب ورجعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يقبل ما باعه. بس يشترط أن يكون هذا البيع، مثلا أنا اشتريت حاجة، نفترض اشتريت زي الضمان اللي موجود النهار، تشتري مثلا بوتجاز أو تشتري أي آلة كهربائية بضمان سنة. يعني إيه ضمان سنة؟ لو حدث لها عيب خلال هذه الفترة رجعها. يعني في بعض العيوب لا تظهر مباشرة ولكن تظهر باستعمال. اتصل بي أخي امبارح مهندس بيشتغل، اشتغل في ورشة تركيبات، فراح اشتغل اسبوع واثنين وثلاثة، واكتشف بعد الاسبوع الثالث بعد ما فيه الشغل كويس جدا، اكتشف ان الراجل بتجيله مثلا اي مكنة عشان يركب قطع غيار، هو بيجيب قطع الغيار دي قطع غيار قديمة ويقوم باجلائها ينظفها فتبدو كأنها جديدة ويركبها في الآلة على انها قطع غيار ايه جديدة. غش. طيب الحكم ايه؟ هو طبعا بيسأل عن الحكم لان هو اللي بيقوم بالتركيب، فكان بيسأل على حكم الاجر بتاعه. ولكن احنا هنطلع من المسألة دي على مسألة زي بتاعتنا. معروف ان قطعة الغيار الجديدة بتمشي المكنة سنة، بعد اسبوعين اتكسرت المكنة لنفس العيب خلاص، واكتشفت ان قطعة الغيار دي كانت قديمة وليس الجديدة، يبقى عليك بالرجوع على صاحب الايه؟ الورشة، لأنه كذاب وحرامي غشاش، يركب لك حاجة جديدة تاني. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. القاضي في المسألة أهل الخبرة. يعني الطبيب حيجي يقول والله هذا الحيوان كان مصاب بانفصام شبث، وحكم المرض ده مثلا أنه بيظهر أثره بعد أسبوعين ثلاثة، يبقى ليس المشتري متسبب في هذا العيب. إنما لو لقيت عين اللي طارت الجديدة بفعل طوبة الواد الصغير رماها، يبقى معنى ذلك أن المشتري ضامن ويأخذ القرش فقط. ما أنا بقول لك أهو، ما هو لو رجعها رجعها بالعيب خلاص، رجعها بالعيب يبقى أصاب فهو ضامن. ضامن، أصابت سلعة بإيه؟ بعيب، ضامن خلاص كده عم شفت. وإن قبلها قبلها بالقرش. نعم. فرز أول، يعني هو اشترى على انه فرد ثاني، لما راح لقى انه مش نافع، هو اشترى بالعيب وهو يعلم. البيع صح وجاز الاقاله. الاقاله ان انا اروح اقول للراجل يا اخي عشان خاطر ربنا بس انا مش ايه مش عايز الحاجه دي، يقول لك خلاص مش دي اسمها اقاله. ان ما وافقش البيع صح لانك انت اشتريت على هذا الامر. ماشي يا جماعه؟ طيب، لان رد ما في الذمه لا يقتضي رفع العقد بخلاف البيع المعين، كذا قاله الامام واقره ابن الرفع في كتاب الكتابه، وابن الرفع في المطلب تعرفه. ثم حيث كان له الرد، طالما حيرد بقى السلعه بالعيب، واعتبرنا الفور فليبادر بالرد على العاده. يعني ايه؟ يعني لو علم العيب وهو يصلي، لابس كده ايه جلابيه جديده وهو بيصلي ضرب عينيه لقى فيها ايه قطع، خلاص كده. او ياكل، قاعد ياكل اكتشف الاكل فيه ايه اللي اشتراه من بره باي، الرز اللي عمله لا الرز مثلا مخزن وتغيرت رائحته، فله التاخير حتى يفرغ، حتى يفرغ، لانه لا يعد مقصرا. وكذا لو كان يقضي حاجه، يا بني خلاص اكله وبعدين يقوم، قاعد يقضي حاجته وافتكر ان السلعه اللي اشتراها فيها عيب يكمل وبعدين يقوم. وكذا لو كان في الحمام او كان ليلا الا لما نصبح، فحين يصبح لعدم التقصير في ذلك باعتبار العاده، ولا يكلف العدو، مش اطلع اجري، ولا ركض الفرس، يركب الفرس ويطير ونحو ذلك. يعني العادة اكتشفت العيب ده بالليل، خلاص الصبح رجع قاعد باكل واكتشفت العيب، طب لما خلص اكل كده وابتدي البس وروح، المهم ما اخرش. ثم ان كان البائع حاضرا رده عليه، راح المحل لقى البياع قال له خد يا عم سلعتك وخلاص. طيب ما لقهوش، فلو رفع الامر الى الحاكم فهو اكد، ما لقهوش ولا قافل مش عارف يوصل له، راح رافع الامر للقضاء، فاصبح الرد تاكد بحكم الايه القاضي. ولو رد وكيله كفى، قال لابنه تعالى خد ودي الحاجه دي لفلان انا اشتريتها منه بيضه صح. وكذا الرد على الوكيل، يعني رحت لقيت صاحب المحل مش موجود ولكن وكيله موجود، او الاجير في المحل موجود لا حرج. وان كان البائع غائبا رفع الامر الى الحاكم ولا يؤخر لقدومه، يعني قلت بقى من استنى لما يجي نرفع للقضاء علشان نأكد ونثبت الواقعة، ولا للمسافر والمسافرة اليه، ولا للمسافرة المسافرة اليه. والاصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم لأنه الممكن. يعني الإشهاد في العقود دي مسألة، بعض العقود يجوز فيها الإشهاد وبعضها لا يجوز فيها الإشهاد على الفسخ، إن البيع وقع ثم اكتشف العيب فأصبح فسخا، فالإشهاد له درجاتنا من الأشياء الموجودة ولا حرج. واعلم انه يشترط ترك استعمال المبيع، يعني حضرتك اشتريت الجلابيه قميص لقيت فيها عيب، قلت طب لما البسها يومين ثلاثه على ما ارجعها، ما ينفعش طالما اكتشفت فيها عيب ما تلبسهاش. واعلم انه يشترط ترك استعمال المبيع، فلو استعمل العبد او ترك على الدابه سرجها او برزعتها بطل حقه في الرد، لأن هذا الفعل يشعر بالرضا. قلت وفي هذا نظر لا يخفى، لأن مثل هذا لا يعرفه إلا الخواص من الفقهاء، فضلا عن أجلاف القرى. جماعة الناس مش عارفة، أنا اشتريت حمار وبدأت تركبه واكتشفت فيه عيب، قالت لما أبقى أوديه. ويؤيد ذلك أنه لو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرت لأني لم أعلم أن لي الرد، فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في يعني صحراء بعيدة أو برية لا يعرفون الأحكام فإنه يقبل قوله وله الرد، وإلا فلا. يعني إذا كان فاهم وعارف يبقى لا يجوز الرد. بل لو قال لو أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله، يعني هيرجع الحاجة بعد شهر يقول يا جماعة والله مش عارف، يقبل قوله. وعلله الرافعي والنووي أنه يخفى على الإيه؟ العوام والله أعلم. ولكن إن كان التأخير يسبب ضررا، أنا اشتريت جلابية شتوي اليومين دول ورميتها عندي في البيت شهرين، اشتريتها ب80 مثلا، ما هذه لما تتعرض في الصيف هتتعرض بكام؟ ب50، لأن محدش بيشتري الشتوي في الصيف. يبقى أنا لما أخرها شهرين ورجع أرجعها فكأنني أوقعت ضررا بالإيه؟ بالبائع، مش كده؟ المفروض إن أنا عرفت إن بيها هيبقى رجعها على طول، إلا إذا حال بيني وبين إرجاعها أمر. ثم حيث بطل الرد بالتقصير أيضا يبطل الإيه يا جماعة؟ الإرث، إن أنا اكتشف فيها عيب خلاص كده واخد الإيه وتلفت في إيدي واخد الفرق اللي أنتوا عارفينه. ولو تراديا على ترك الرد بجزء من الثمن، المسألة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، ثمنها كام يا عم؟ ثمنها كان 1000. طب انا دلوقتي ادي السلعة فيها عيب، تسيبها لي ب900 واخد منك 100، ده الكلام. فالصحيح ان هذه مصالحة، يبقى في هنا اصبح في خصام، في مظلمة، ولو ترك جزء من المال كانت ايه؟ مصالحة، لأن عقد البيع الأول وقع. فالصحيح أن هذه يا جماعة مصالحة لا تصح، ويجب على المشتري رد ما أخذه، ولا يبطل حقه في الرد على الصحيح. يبقى حكاية طب خد أسيب لك 20 جنيه وخد البيعة، الكلام ده يا جماعة نقول لا، رجع لي البيعة بتاعتك وبعد كده عايز تبيعها لي تاني أشتريها منك بالإيه؟ بالثمن الثاني، مفيش مشاكل. على الصحيح يبقى في قول ثاني وجه ثاني للأصحاب. ولا يبطل حقه خلصنا. وهذا إذا ظن صحة المصالحة، نقول ثاني، ويجب على المشتري رد ما أخذه، ولا يبطل حقه في الرد على الصحيح. وهذا إذا ظن صحة المصالحة، فإن علم بطلانها بطل حقه في الرد بلا خلاف، ده لو قبل. ولو اشترى بعيرا أو عبدا فضاع البعير أو أبق العبد قبل القبض، فأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ، فله ذلك ما لم يعد البعير أو العبد إليه. يعني أنا اشتريت سلعة وجيت استلمها لقيتها ضاعت أو تلفت في إيد البائع، يبقى أخذ يا جماعة أخذ ثمن. طيب أنا اشتريت سلعة والسلعة دي بعد ما اشتريتها قلت حاجة استلمها بكرة مثلا، جيت بكرة لقيتها فقدت ضاعت، أنا اشتريتها ب1000 وهي ثمنها النهاردة 1000 امبارح، ثمنها النهاردة بقت 1100، اخذ من البائع كام؟ 1000 ولا 1100؟ ليه؟ انت هتبيعها له ولا تاخذ ثمن سلعه لم يقدر على تسليمها؟ ثمن سلعه لم يقدر على تسليمها فياخذ ثمنها ال1000. البيع حدث، يعني انا رحت دلوقتي، بص يا عم الشيخ انا بعت، ها انا عايز منك كوبايه دي، تبيع لي دي بحالك بكام؟ ب10 ساغ. طيب بص ادي ال10 ساغ اهي، بكره حاجه اخدها منك. جيت بكره ورحت الكوبايه بقى ثمنها 12 جنيه 12 ساغ، بس هي اتكسرت، هل اخد منه 12؟ لا، تاخد منه البيع هنا اصبح او فسخ البيع لعدم قدرة البائع على تسليم المبيع. وبالتالي عليه الفسخ، يبقى ياخد ايه؟ ياخد حقه. نعم، ياخدها اولا العقد الاول فسد وياخد فلوس. عايز يديها له ماشي، مش عايز يديها له يبقى هيعقد من جديد. نعم. لو وضح فيها عيب وقبل خلاص يبقى ما فيش مشاكل، ما وضحش وجدت فيها عيب يبقى هذا العيب ايه؟ يكون سببا في رجوع او في ارجاع السلعة. حلق العانة على سبيل الوجوب لا الاستحباب، حكم اللعب بالشطرنج اذا لعبت بعد اداء الصلاة وحكم الصلاة مش عارف ايه اخر. الشطرنج بعض أهل العلم على تحريمه، ذو الجماعة الحنابلة، وبعض أهل العلم على جواز لعبه بشروط: ألا يكون على قمار، ألا يؤدي إلى شجار، ألا يحول دون صلاة، إلى غيره. وهذا القول منسوب للشافعية، فقالوا لعبه على الكراهة وليس على التحريم لأنه لا يوجد نص. هذا قول منسوب للإمام علي. كان علي كفارة يمين فصمت الثلاث أيام مع أنني كان بمقدوري أن أطعم. كأنك صمت يحسب الصيام عندك نفلا وعليك الإطعام. وعليك الإطعام، هل يجوز أن أدفع مكان لمكان معين؟ مكان يقوم هم بالإطعام ماشي، توكلهم بالإطعام ما فيش مشاكل. قيمة إطعام 10 مساكين حسب، ربنا قال من أوسط ما تطعمون أهليك، حسب قدرتك المالية. بعض أهل العلم قال مد، وبعضهم قال نصف مد، وبعضهم قال قاع، وبعضهم قال خبز ولحم، وبعضهم قال، يعني هذه كلها على سبيل ضرب الأمثلة. فهذه تتوقف على حال، تتوقف على حال، نقول والله 20 25 30 أكثر أقل على حسب القدرة المالية. لما يجي لي واحد غلبان أقول له يا أخي طلع 6 كيلو رز. اما حكايه يقول لك لا اصل الواحد ياخد 5 جنيه 5، كلام فارغ، ربنا ما قالش كده، قال من اوسط ما تطعمون اهلك. اهل العلم على مد من طعام البلد، الرز مد يعني 600 جرام يعني 6 كيلو 6 كيلو ده لما يطلع الفقير، انما الغني يخرج من سعته على قدر حاله، يطلع 50 يطلع 40، المهم ياكل منها 10 من الايه. إذا كانت تصلي امرأة منفردة في المسجد في المنزل وكان ابنها الصغير يلعب وخافت أن يقع عليه شيء، ماذا تفعل؟ شيء يؤذيه يعني تكمل صلاتها تعمل ايه يعني؟ أو تحطه في أوضة ما فيش حاجة توقعه ويصل. إذا كان أحد في البيت، إذا كان أحد مش عارف في البيت، يجوز أن تصفق لتعلمهم أنه يوجد شيء يؤذي ابنها. ممكن تقول الله أكبر، صوت مرتفع شوية، ما فيش مشاكل. القتل الناموس باليد والتساق الدم يبطل الوضوء، كلام ده قلنا امبارح، لا يبطل الوضوء. هل يجوز وجود جماعتين في المسجد في وقت واحد، يعني جماعة هنا وجماعة وراء؟ عند الأحناف أن الثانية لا تصح. هل يجوز إخبار أحد الجماعتين؟ ممكن، لما أنا بصلي السنة جاء واحد وقف ورايا أنا مالك، وأنا أكمل سنتي وصلاة صحيحة. إذا دخل الإنسان في صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن، فهل ينتظر حتى ينتهي الأذان ثم يصلي تحية المسجد؟ يفعل ذلك ولا حرج، هذا قول بعض أهل العلم. في صلاة الجمعة إذا دخل شخص والخطيب على المنبر ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين قول الشافعية وبعدين يجلس، خلافا للأحناف. في صلاة العيد أو الجمعة عندما يكون المسجد ممتلئ ويفرش في خارج المسجد أو في الساحة يصلي الإنسان تحية المسجد، التحية شرعت للمسجد. في صلاة الجماعة للنساء هل تتقدم المرأة؟ تقف في وسط الصف في التشهد الأول في الصلاة، هل تقف عند قول أو إيه؟ عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، أم نكمل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا قول الشافعي. أما بقية أهل العلم فقالوا حب المذاهب الثلاثة، في التشهد الأوسط نقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الشافعية فقالوا يسنى أيضا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. هل في التشهد الأول والأخير نحرك السبابة أم ننصبها؟ هذا خلاف بين أهل العلم، فبعضهم على أن التحريك أن الإشارة تحريك فقال بالتحريك، وبعضهم على أن النبي كان يشير فنوقف الأصبع للتشهد، وهذا خلاف، والخلاف مقبول إن شاء الله تعالى. إذا كان الشخص يصلي في المنزل بمفرده وجاء شخص آخر وطرق على الباب، هل يفتح الباب دون أن يتكلم ويكمل الصلاة؟ صلي بالقرب من الباب في استقبال القبلة، وإن تحركت لا تكالف القبلة، فإن توجهت إلى غير القبلة بطلت صلاتك. خليك قريب شوية وفي اتجاه القبلة، حتى لو تحركت إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام وفتحت فهذا أمر صحيح، ولكن لو خالفت القبلة بطلت صلاتك. نعم، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقبول عند أهل العلم. اشتريت رزق ودفعت الثمن، وبعد شهرين الرجل مش عارف ايه رد المبلغ ليا وارتفع الثمن، مش عارف، وجد دم في الملابس الداخلية، خرج من احد السبيلين بعد ان سلم من الصلاة، فهل علي الاعادة واذا علم بوجود الدم قبل الصلاة وخشي ضياع الوقت؟ يعني في دماء اصابت الثياب، والدماء تحقق انها خرجت من السبيلين، والدماء التي خرجت من السبيلين ناقد من نواقض الايه الوضوء، خلاص كده. ولكن العبره، الدم ده كان قبل ولا بعد؟ قبل ما تتوضا، يعني معنى ذلك توضا وكان هذا الدم ناشف، يبقى الاصل ان يغسل لان هذه نجاسه ولا يجوز الصلاه فيها الا اذا كان هذا الدم عطر ينزل من المراه كمصطحابه، أو رجل عنده مثلا مرض معين أو عنده دمل أو حاجة من هذا المعنى. أما إذا كان هذا الماء قد تحقق وتيقن أنه خرج بعد وضوئه وبعد الصلاة فمعنى ذلك أنه أتى بناقض من نواقض الوضوء، فإن كان هذا على سبيل العادة على سبيل الندرة، يعني ليس هذا على وجه الاعتياد، خلاص كده، فعليه الإعادة. أما إذا كان لمرض فهو من أصحاب الأعذار وصلاته صحيح. نعم، الآن في غير الايه سبيلين، انت حددت هنا الكلام سبيلين، طلع منديل واعمل كده انزال وكمل ثلاثة كسر، اغسل المناخير. طيب، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. نعم.